واملك أن إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنياتي. يا صاحب الحنان ها صرختي إلي، إني إليك راجع راجع إلي. يا صاحب الحنان ها صرختي إلي، إني إليك راجع راجع إلي، راجع راجع لحضنك، راجع راجع لدربك، أنا راجع لنورك، لنورك يا صاحب الحنان، صاحب الحنان، راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. Because